فالآن هو الذبح وقع إيفاء للنذر الذي هو لله عز وجل. أما أختصم مع شخص فآتي أذبح في هذا المكان وأصطلح مع شخص آتي وأذبح في هذا المكان فهذا مما لم يشرعه الله جل وعلا. الذبح بعد الحج لا غير جائز ضعيف. حديث الوارث النوم بعد العصر ضعيف لا يصح. جزاكم الله خيرا. صح الورقة هذه أخذها الله تعالى أعلم.